القصيدة باعتبار رد على قصيدة وكانت كرة بمناسبة المولد. بذكر لكم القصيدة بذكر لكم الرد على شنو؟ على القصيدة. محمد الأمين القرشي شاعر سوداني كان قاضي المحكمة العليا هنا بالخرطوم. فقام قال بيتكلم عن المولد والحاصل فيه والجوطة وهل هو بدعة ولا ما بدعة. فقام قال إلى علمائنا أهل العقول إلى الشبان منهم والكهول أتوق القول ملتمسا جوابا من الكتب الصحيحة والنقول فإن أدوا الأمانة في وضوح فتلك سجية القوم الفحول وإن خافوا عتابا أو ملاما فما فضل العليم على الجهول أدينوا نصحكم لتهذبونا وسلوا صارم الشرع الصقيل لنفري هامة البدع اللواتي نزلنا وما عزمنا على الرحيل أما بدعا تجيب لها النواصي إذا ما جاء ميلاد الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا ما جاء ميلاد الرسول كهارب كالكواكب ساطعات ورايات تشيع بالطبول إلى ساحات لهم قد أعدت كأن شرابها من زنجبيل بها سوق الحلاوة في ازدحام وربات الغلائب والفجول تجر ذلولها متبرجات لتفتك بالتبرج والذبول أفي عيد النبي يكون هذا ويشهده ذو الرأي الأصيل وتفعله المدائن كل عام وتحسبه سيحظى بالقبول وهل يرضى الرسول بما فعلنا وقد جئنا بمعصية الرسول نصائب في بني الإسلام حلت وفاجعة تجل عن المسير سؤال جال في صدري مرارا وما رد الجواب في مستحيل. ترك السؤال ده سؤال فعلي ويتوفى رحمه الله. ولما جيت القصيدة دي قرأ علي واحد من مشايخنا الفضلاء فوالي جاوبت عليه وقلت له أيا قرشي فلتسمع جوابي وأهديه إليك مع الدليل حديث جاء متفق عليه وكل قد عزاه إلى الرسول وذو الإحداث مردود عليه من أحدث في أمرنا هذا وليس منه فورد وذو الإحداث مردود عليه ولم تحظى البدائع بالقبول روته أمنا من غير شك ويتلوها الثقات من العدول وذو الإحداث مردود عليه ولم تحظى البدائع بالقبول وأما ما تشيب له النواب هو الإشراك بالله الجليل أيدعى عبد ربي دون ربي تعالى الله ربي عن مثيله وهذا قد سمعناه مرارا من أرباب التصوف والحلول وربات الغلائب دعك منها يخالطنا الرجال بلا زيول الزيول كان الزمان يخالطنا الرجال بلا زيول وكافية تراها من العرايا في هلاج الرسول مع الزميل مع الشبان ترتفق التفاغا وتسكنهم في درجات الأسير كأن الحلوى في فمها لجام وتعلق للجام كما الخيول وتبتي ساعديها كذاك نهرا ووالدها يجرجر للزيول إلى صاحب الشبان رجل بالتجارة ووالدها يجرجر للزيول وللأرداف منه ترى اضطرابا ويرقص عند ضربات الطبول ولا يرضى الرسول بما فعلنا ولا العلماء جيلا بعد جيل ويقرشي عذرا ثم عذرا وما فيهم ذو رأي أصيل ولا يرضى الرسول بما فعلنا ولا العلماء جيلا بعد جيل ويقرشي جزاك الله خيرا جزاك الله عنا بالجزيل سقاك القيد عليك القيد هطانا هتونا سقاك الله ما أسلت به عليك القيد هطانا هتونا سقاك الله ما أسلت به.